إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وفي تقوى الله جل وعلا خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، وهي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، في يوم القيامة أهوال عظام وشدائد جسام ينبغي على كل مسلم أن يعد لها عدتها وأن يهيئ لها زادها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها العباد، ومن الأهوال العظام في ذلك الموقف الجسيم موقف يا معاشر المؤمنين ينبغي أن نهيئ له عدته من نور الإيمان وضياء الطاعة وحسن الإقبال على الله جل في علاه. إنه عباد الله تلك الظلمة التي يبعثها الله جل وعلا يوم القيامة، فلا يرى أحد فيها حتى كفه، ومن وراء تلك الظلمة نار جهنم أجارنا الله وإياكم. جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال صلوات الله وسلامه عليه: في الظلمة دون الجسر. والمراد بالجسر يا معاشر المؤمنين الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر. فالظلمة قبل الصراط، وفي تلك الظلمة عباد الله قسم الأنوار بين العباد بحسب حظهم في هذه الحياة من الإيمان والطاعة والعبادة لله جل في علاه. وتأملوا، رعاكم الله، هذا القسم للأنوار كيف يكون وكيف يكون حظ العباد منه في ذلك الموقف العظيم. روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك حتى يكون آخرهم يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، فيضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. ثم يؤمر العباد بالمرور على الصراط، وهو دحض مزلة، فيكون مرورهم على الصراط على قدر أنوارهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأشد الرحل، ومنهم من يمر يرمل رملا، ومنهم من يمر يزحف زحفا، فتعلق يدا وتسلم يد، وتعلق رجل وتسلم أخرى، حتى ينجو وقد لفحته النار. فإذا نجوا جميعا وهذا آخرهم نجاة، حمدوا الله جل في علاه على هذه النجاة والسلامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون عباد الله، وقد ذكر الله سبحانه هذا القسم للأنوار في سورتين من القرآن، الحديد والتحريم. قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رحمن يا رحيم، أتمم لنا نورنا أجمعين بالإيمان والطاعة وحسن الإقبال يا رب العالمين. اللهم وأعذنا يا ربنا من ظلمات الجهل والضلال والغواية، واهدنا إليك صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، والنور منة الله جل في علاه على من شاء من عباده في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا يا معاشر المؤمنين، يحتاج هذا المقام، مقام تحصيل النور ونيله، إلى أمرين عظيمين ومطلبين جسيمين. الأول عباد الله الإقبال على الله بالدعاء، فإن النور منة الله على من شاء من عباده. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. فما أعظمها من دعوة وما أجلها،